الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة معهم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره، أي بقدر فرضه، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن بقي بعد الفروض شيء، قال ولا عصبة، لأن العصبة تأخذ الباقي، فإن لم يكن هناك عصبة قال رد على كل ذي فرض بقدره، يعني بقدر فرضه غير الزوجين. هذا قول عامة العلماء، وأن الزوجين لا يرد عليهما، قال لأنهما ليس من ذوي القرابة. يعني رجل ترك بنتا فقط، ليس له في الدنيا إلا هذه البنت، ولا في عصبة ولا فيه، البنت تأخذ النصف، لكن يرد إليها الباقي، يرد إليها الباقي. لم يترك في الدنيا إلا أمه ومثلا أمه أخا لأم، فالأم تأخذ نعم السدس، والأخ لأم يأخذ السدس، والباقي الباقي لهم، رد لهم. نعم تفضل. قال الله عليك. قال: غير الزوجين فلا يرد عليهما، لأنهما ليسا من ذوي القرابة. نعم، وحكي إجماعا، بعض العلماء الشيخ ابن سعدي رحمه الله وروي عن عثمان أنه رأى أنه يرد على الزوجين، وأما عامة العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم فإنهم يرون أن الرد لا يكون لي الزوجين. نعم أحسن الله عليك. قال: فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا وردا. الآن هذه مسائل الرد، لها عدة صور. فالصورة الأولى إذا كان من يرد عليه واحدا فقط، واحدا فقط الذي يرد عليه واحد، فأخذ الكل فرضا ورد، ماله إلا بنت، نعطي البنت المال كله فرضا وردا. نعم أحسن الله عليك. قال: وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية. كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية، لو أنه ترك جدتين مثلا أو ترك ابنتين فقط، فنقسم المال بينهما بالسوية، لأنهما من الأصل يتساويان في الفرض، فيتساويان في الرد. نعم سلام الله عليك. قال: وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة، واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم، فجدة وأخ لأم من اثنين، وأم وأخ لأم من ثلاثة، وأم وبنت من أربعة، وأم وبنتان من خمسة. الآن يقول إن اختلف جنسه، يعني أم أخ لأم وهكذا، جدة، فأعطانا أولا أن الأصل في مسائل الرد دائما من ستة، ما يخرج عن ستة. يقول فأخذ عدد سهامهم من أصل ستة، من أصل ستة، ثم قال واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألة. أنت أول شيء تجعل أصل المسألة من ستة، احنا تعلمون ما عندنا يعني تجل سبوره، و يعني الدروس هذه ليست مختصة بالفرائض حتى نطيل في مسائل الحساب، فلا شك أن الشخص يعني الذي يحضر ينبغي أن يكون مر عليه، وأنا أقرب قدر الاستطاعة لعدم وجود، لأنه يحتاج إلى أمثلة ويحتاج درس الروض هذه يناسب أن يكون هناك درس مختص يعني بالفرائض في هذا، وقد سبقت هذه المسائل في شروح الفرائض، لكني سأشرحها لكم بإذن الله بالقدر الذي أرجو أن الله جل وعلا ييسره وتتضح لكم. يقول: واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتي. الآن قال جدة وأخري، الآن الجدة كم لها؟ أجيبوا السدس. وأخلي أم كم له؟ نعم السدس أيضا. فالجدة اليوم لها السدس والأخلي أم له السدس. قلنا إن المسائل هذه تكون من ستة، فنظر ستة، الجدة كم تأخذ من الستة؟ تأخذ واحد. والأخلي أم كم يأخذ من الستة؟ يأخذ واحد. اجمع واحد وواحد كم صار؟ الجدة أخذت سهما ومن ستة، والأخ اليوم أخذ سهما من ستة، نجمع السهمين صارت هذه أصل المسألة. يعني مثل ما نقول نحن عالت هذه، لا عكس العود، عكس العود، أصل صارت يعني المسألة الآن من اثنين، نترك ستة لا. فنقول أصل المسألة من اثنين، سهم واحد للجدة وسهم واحد نعم سهم واحد للجدة وسهم واحد للأخ اليوم. طيب مسألة أخرى، أم وأخ لأم، أم وأخ لأم، الأم نعم أم وأخ لأم، الأم كم تأخذ؟ تأخذ الثلث. والأخ لأم كم يأخذ؟ السدس. إذن المسألة قلنا جميع المسائل هنا في الرد من ستة، من ستة كم تأخذ الأم؟ من ستة تأخذ اثنين. طيب والأخ لأم كم يأخذ؟ يأخذ واحد. نجمعها صارت اثنين وواحد، صارت المسألة من ثلاثة. نترك الآن الستة، فنقول مسألة من ثلاثة، الأم لها اثنان والأخ لأم له واحد. طيب أم وبنت، الأم كم تعطى مع البنت؟ تعطى السدس. والبنت كم تعطى؟ تعطى نعم النصف، تعطى النصف. المسألة كذلك من ستة، المسألة كذلك من ستة. اللي يحب يجلس هنا يكون أقرب، ما في اشتغال ما هو نعم. المسألة من ستة. طيب المسألة من ستة، كم نعطي الأم من ستة؟ ها؟ واحد. وكم نعطي البنت من ستة؟ ثلاثة. من ستة ثلاثة، صارت المسألة من أربعة. وأم وابنتان نعم يقول من خمسة، لأن في الأصل من ستة، الأم أعطيناها السدس واحد من ستة، والبنتان أعطيناهما أربعة، صارت خمسة، رددناها إلى خمسة. هذا واضح لكم؟ طيب اقرأ. السلام عليكم. قال وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد، فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم، وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج. قال وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج وجدة وأخ لأم. طيب الآن وجدة وأخ لأم، الزوج زوج وجدة وأخ لأم، الزوج كم نعطيه؟ نعم. إيه الزوج نعطيه نعم النصف، الزوج نعطيه النصف. طيب والجدة السدس، والأخ لأم كم؟ السدس. الآن ما نقدر نسوي مثل طريقتنا السابقة، ما نقدر نقول الزوج واحد نعم، الزوج كم قلنا من المسألة؟ المسألة من اثنين، من المسألة الزوج قلنا نعطيه النصف، والجدة السدس، والأخ لأم السدس. صار عندنا نص وسدس وسدس، صارت المسألة من كم؟ من ستة. الزوج كم نعطيه من الستة؟ ها؟ كم نعطيه من الستة؟ ثلاثة. وكم نعطي الجدة؟ ها؟ نعطي الجدة كم؟ ايه واحد. وكم نعطي الأخ اليوم؟ واحد. لو كنا نقول بالرد للزوجين جمعناها، فقلنا الزوج كم قلنا أعطيناه؟ ثلاثة. والأم كم أعطيناها؟ واحد. والأخ لأم واحد، صارت خمسة. لكن لا، الزوج ما يزيد نصيبه، إذا لازم الزوج نبقي على ما هو عليه. فإذا قلنا المسألة الآن من ستة، الزوج كم أعطيناه من الستة؟ قلنا ثلاثة. كم بقي عندنا من الستة؟ ها؟ بقي عندنا ثلاثة وواحد. بقي عندنا ثلاثة، نعم بقي عندنا ثلاثة من ستة، بقي عندنا ثلاثة من ها من ستة. طيب الآن لو كانت المسألة جد وأخ لأم فقط، كيف تكون جدة وأخ لأم؟ ها تكون من كم؟ ها من اثنين، تكون من اثنين. لا يعني من الأصل، الأصل تكون من ستة طبعا، ثم نعطي الجدة واحد، ونعطي الأخ لأم واحد، ونعطي الأخ لأم واحد، صارت عندنا كم؟ ها؟ اثنين. صار عندنا اثنين. الآن الثلاثة تبقي هل تنقسم على اثنين؟ ها؟ ما تنقسم على الاثنين. ولذا قال اقرأ أكمل. أحسن الله عليك. قال كزوج وجدة وأخ لأم، أصل مسألة الزوج من اثنين، له واحد، يبقى واحد على مسألة الرد اثنين لا ينقسم. فنضرب اثنين في اثنين، فتصح من أربعة، للزوج سهمان وللجدة سهم وللأخ سهم. أي هو الآن أعطانا طريقة غير الطريقة التي سلكناها، التي سلكناها صحيح تأتي، لكن نبي نشوف الآن الطريقة لذلك. قال الآن اقسمها كزوج فقط، كأن المسألة فيها زوج فقط. الزوج كم يأخذ من المال؟ النصف. اترك المال، يأخذ النصف. مسألة الزوج تكون من كم؟ لو كان زوج والباقي، لو كان زوج والباقي، لو كان في زوج وعم مثلا، الزوج كم نعطيه؟ نعطيه الزوج واحد من اثنين، تكون المسألة من اثنين. طيب الآن في مسألتنا هذه، إذا أعطينا الزوج واحد كم بقي لنا؟ بقي لنا واحد. نأتي إلى مسألة الجدة والأخ لأم. الجدة كم تأخذ؟ ها؟ تأخذ نعم سدس. والأخ لأم كم يأخذ؟ سدس. طيب واحد وواحد نجمعهما كما تقولنا في المسألة السابقة، اثنان. إذن الجدة والأخ لهما كم؟ لهما اثنان. واحد يعني واحد للجدة وواحد للأخ اليوم. طيب كم تبقى لنا من المسألة السابقة، مسألة الزوج؟ واحد تبقى لنا، واحد فقط. فالواحد هذا ما ينقسم على اثنين، ما ينقسم على اثنين، بينهما تباين، فلابد أن نضرب المسألة بكم؟ باثنين. نضرب المسألة باثنين، في اثنين في أصل المسألة اثنين، صارت المسألة من أربعة. فأعطينا الزوج اثنين من أربعة، وأعطينا الأم واحد من أربعة، الجدة واحد من أربعة، وأعطينا الأخ لأم واحد من أربعة. هذه واضحة لكم أو أعيدها؟ واضحة؟ إذا تضع أول شيء مسألة الزوج، مسألة الزوج من اثنين، ولو كان الزوجة مسألتها من كم؟ من أربعة، إذا ما في أولاد، ها؟ إذا ما في بنت يعني. وإذا في بنت مسألتها من كم؟ ها؟ من ثمانية. فنضع أولا مسألة الزوج، ثم نشوف الباقي. إذا أعطينا الزوج الربع مثلا، كم بقي لنا؟ بقي ثلاثة. نقسم، نضع مسألة للباقين، وننظر المسألة من كم، ثم ننظر العلاقة بين المسألتين، ثم ننظر العلاقة بين المسألتين. إذا جاء شخص يقول لا أنا ما في حسابات الفرضيين هذه اللي فيها، قد يكون في بعضها تعقيد، ايش نقول؟ نقول اعطي الزوج حقه، قال اعطيته، الزوج له النصف، اعطيناه النصف، الباقي كانه تركه منفرده، كان تركة منفردة تعطي الجدة نصيبها الذي هو السدس ومع الرد كلها واحد من اثنين، وتعطي الأخ لأم واحد من اثنين، ولا نحتاج إلى تكون كمسألتنا السابقة. واضح؟ تكون كمسألتنا السابقة، نخرج نصيب الزوجة وحده ثم نقول الباقي هذا كأنه تركة منفردة ونعطي. واضح لكم؟ والإخوة اللي معنا بالزوم واضح في إشكال؟ تفضل. الله عليك. نعم الله عليك. واضح زي. طيب تفضل. قال بسم الله عليك. قال باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. نعم. التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. نعم، تقدم لكم الكلام في أصل المسألة شرحنا. الآن التصحيح متى نلجأ إليه؟ نلجأ إليه إذا كانت سهام المسألة ما تنقسم على العدد يعني الورثة. يعني نفرض مثلا أن الأخوات ثلاث أخوات شقيقات والمسألة من أربعة، فالأربعة يعني ما هي المسألة من أربعة، ما هو الأصل، يعني أربعة أسهم لهن، يعني البنات أخذنا أربعة أسهم مثلا من ستة. الأخوات نقول الأخوات الشقيقات أو البنات أو الأخوات الأب، أخذنا أربعة من ستة، أصل المسألة ستة وهن أخذنا أربعة سهام، أخذنا أربعة سهام. طيب أربعة سهام هل تنقسم على ثلاثة بلا كسر؟ ما تنقسم إلا بكسر. لابد في المسألة حينئذ من تصحيح، لابد في المسألة من تصحيح. أيضا قد تكون أيضا فيه مثلا ستة أعمام، أيضا فيكون عندنا فريق وفريق ستة أعمام، ولنفرض أن الأعمام لهم خمسة، مثلا خمسة أسهم، فالخمسة ما تنقسم على الستة، فإذا هذه تحتاج الآن إلى تصحيح، تحتاج إلى تصحيح. يعني الأصل المسألة لا بد أننا نضربه بعدد حتى تكون المسألة بلا كسر، حتى تكون المسألة بلا كسر. هذا معنى هذا الباب، هذا معنى هذا الباب الذي هو التصحيح. ثم إن نأخذ أقل عدد، يعني لو كانت المسألة تنقسم من 60 مثلا وتنقسم من 40 وتنقسم من 20، اختار 20، ما نذهب إلى 40 أو 60 وهي تنقسم على عدد أقل. طيب يتضح هذا بما يأتي إن شاء الله. تفضل. بسم الله عليك. قال إذا انكسر سهم فريق أي صنف من الورثة عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم كثلاث أخوات لغير أم وعم لهن سهمان على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب عددهم في أصل المسألة فتصح من تسعة لكل أخت سهمان وللعم ثلاثة. طيب. الآن عندنا ثلاث أخوات لغيري يعني كشقيقات، ثلاث شقيقات، يعني ينبغي شخص يكون عنده ورقة يكتب حتى تكون المسألة يعني واضحة. طيب ثلاث أخوات شقيقات وعم، ثلاث أخوات شقيقات وعم، كم نعطي الأخوات الشقيقات على ما تقدم لكم؟ نعطيهما الثلثين. طيب كم إذن؟ هذا الثلثان، والباقي لمن؟ الباقي للعم. طيب المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من ثلاثة. مسألة من ثلاثة، اثنين من ثلاثة، هذه لمن؟ للأخوات. والعم كم له؟ الباقي. الآن عدد السهام، عدد السهام كم؟ اثنان. وعدد الفريق نعم، عدد الفريق ثلاثة. اثنين هل تنقسم على ثلاثة؟ ما تنقسم على ثلاثة. فنأتي إلى الثلاثة، لأن اثنين والثلاثة وش بينهم علاقة؟ ننظر ما هي العلاقة بين اثنين وثلاثة، شو العلاقة؟ تباين، تباين، هذا يباين هذا، تداخل يعني يكون عدد أكبر وأصغر مثل ستة وثلاثة، هذا يسمى تداخل. وتوافق أن يكون هناك يعني جزء يجمع هذين العددين، هناك جزء مثل نصف ربع ثلث يجمع، يعني مثل ما نقول يقولون يقول الحسابون الآن نختصر، لأن تجدهم مثلا إذا كان هناك عدد ثمانية وهناك عدد ستة يقول الستة نقسمه على اثنين صار ثلاثة في ثمانية، ثلاثة في في ثمانية، هذا واضح. طيب أما نعم هذا، أما التماثل واضح اثنين واثنين. الآن نعود اثنين والثلاثة وش اللي بينهن؟ تباين، فتأخذ عدد الرؤوس، إذا تباين العددان تأخذ عدد الرؤوس، هذا الجزء ثلاثة، اضرب ثلاثة في المسألة كاملة، اضرب ثلاثة في المسألة كاملة. كان أصل المسألة من ثلاثة، كم يصير الآن؟ ثلاثة في ثلاثة صار تسعة، صار تسعة. طيب والسهام للأخوات الشقيقات اثنان، اضربوا في ثلاثة صار ستة. الآن ستة تنقسم وما تنقسم على الفريق؟ تنقسم ستة على ثلاثة أخوات، كل أخت تأخذ سهمين، والعم كم يأخذ؟ يأخذ ثلاثة أسهم. انحل، تعلمون أن العدد إذا ضرب في المسألة كلها هل يتغير شيء؟ ما يتغير شيء، ما يتغير النصيب. يعني ضربت أصل المسألة والسهام جميعا في خمسة مثلا، ما يتغير شيء، يعني ما يكون أحدهم زاد على غيره، هذه واضحة لكم؟ طيب مثال آخر. قال أحسن الله عليك، قال أو تضرب وفقه أي وفق عددهم، إن وافقه أي عدد سهامهم بجزء كثلث ونحوه كربع ونصف وثمن في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه المسألة، كزوج وست أخوات لغير أم، أصل المسألة من ستة وعالت لسبعة. المسألة شيئا فشيئا، الآن هذا الوفق نفسه فريق واحد فقط المنكسر، فريق واحد. طيب الآن اقسموا لنا زوج وست أخوات لغير أم، يعني شقيقات أو لأب، زوج وست أخوات شقيقات، كم يأخذ الزوج؟ نصف، النصف. طيب والأخوات الشقيقات؟ ثلثين. كم يأخذ؟ ثلثين. كم ثمنين؟ طيب ثمنين، والزوج يأخذ النصف، ثلثين. ست أخوات شقيقات يأخذنا ثلثين. طيب المسألة، طيب من ستة المسألة كم نعطي الزوج؟ ثلاثة. وكم نعطي الستة الأخوات الشقيقات؟ أربعة. إذن عالت المسألة إلى كم؟ إلى سبعة، عالت إلى سبعة، صار هذا الآن عندنا أصل المسألة الذي عالت إليه، صار عندنا رقم سبعة. طيب الأربعة هل تنقسم على الستة بلا كسر؟ أجيبوا، ها؟ ما تنقسم، ما تنقسم. طيب ما هي العلاقة بين الستة والأربعة؟ يعني عندنا أربعة أسهم للأخوات وست، وهن ست أخوات شقيقات، فالوفق يعني بقدر النصف، فالستة الآن صارت اثنين صارت ثلاثة، الستة اللي هي العدد الفريق، دائما نرجع للفريق اللي فوق، الفريق الآن يعني الوفق ثلاثة، الوفق ثلاثة، يعني هو الأربعة يعني النصف، النصف. طيب يعني ما هي نصف والأربعة، الوفق، الوفق بقدر النصف من أحدهما، يعني ستة إذا كان العدد ستة وفق ثلاثة، وإذا كان العدد أربعة اللي تحت أربعة لنا بوفق، وفق الأربعة كم؟ اثنان. احنا نشوف وفق الستة، وفق الستة ثلاثة، هذا الثلاثة صار هو جزء السهم. اضرب ثلاثة في سبعة كم صار؟ ها 21. طيب واضرب نصيب الزوج، الزوج كم له؟ ثلاثة أسهم، اضربه في ثلاثة صار تسعة، تسعة من 21. والأخوات الشقيقات أربعة، اضرب ثلاثة في أربعة كم صار؟ 12 تنقسم على الستة وما تنقسم؟ ها تنقسم، هذا واضح لكم؟ تنقسم. نعم تفضل. ولذا قال أكمل. نعم الله. قال كزوج وست أخوات لغيرهم، قصر المسألة من ستة وعالت لسبعة، وسهام الأخوات منها أربعة توافق عددهن بالنصف، فتضرب ثلاثة في سبعة تصح من أحد من 21، للزوج تسعة ولكل أخت سهمان. هذا الآن توقسمنا. نعم تفضل. قال ويصير للواحد من الفريقين المنكسر عليه ما كان لجماعته عند التباين كالمثال الأول. أو يصير للواحد من الفريق المنكسر. نعم كما تقول. نعم الله عليك. أو يصير لواحدهم وفقه، أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني. صار كل واحدة لها ثلاثة. صار كل واحدة لها ثلاثة. نعم يصير الواحد من الفريق ما كان لجماعته. يعني في المسألة السابقة الأخوات الشقيقات كم لهن؟ لهن كلهن، ها الجميع ثلاثة. بعد ما ضربنا في ثلاثة صار كل واحد، كل واحدة لها العدد الذي كان للجماعة، لكن أصل المسألة اختلف. بعد ما كان أصل المسألة ثلاثة صار تسعة. طيب تفضل. حسن الله عليك. قال وإن كان الانكسار على فريقين فأكثر، نظرت بين كل فريق وسهامه وتثبت المباينة ووفق الموافق، ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم عليها، فما كان يسمى جزء السهم تضربه في المسألة بعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح، كجدتين وثلاثة إخوة لأم وستة أعمام، أصلها ستة وجزء سهمها ستة، وتصح من 36، لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة. نفس طريقتنا السابقة، لكن الآن فريقين، فلا بد أن ننظر في العلاقة بين الرقمين. إذا كان الانكسار في فريق واحد الرقم واحد، لكن إذا كان الانكسار في فريقين فالرقم كم؟ رقمان. وإذا كان ثلاث فرق ثلاثة أرقام، فننظر للعلاقة بين الأرقام الثلاثة. أخرجنا قبل قليل جزء السهم من فريق، أخرج كذلك جزء السهم من فريق آخر، ثم انظر العلاقة بين هذه، يتضح لكم بهذا المثال. يقول كجدتين وثلاث إخوة لأم وستة أعمام، الجدتان كم لهما؟ السدس. طيب والثلاث إخوة لأم كم؟ الثلث. طيب وستة أعمام باقي، الباقي. المسألة أصلها من ستة، كم نعطي الجدتين من الستة؟ واحد. وكم نعطي الثلاثة إخوة لأم من الستة؟ أنا اثنين. طيب والأعمام الباقي، الأعمام الباقي كم الباقي؟ ها ثلاثة، الباقي ثلاثة. طيب الآن ننظر الجدة، الجدة كجدتان، الفريق كم عدده؟ ركزوا جيدا حتى تنتبهوا، كم عدد فريق الجدات؟ اثنان. وكم السهم؟ واحد. ما الذي بينهما؟ تباين. اثنين وواحد بينهما تباين. الآن ما هو الجزء؟ جزء السهم الذي نثبته اثنان. ننظر إلى الفريق دائما، أثبتنا اثنان، أثبتنا اثنين. طيب كم عدد الإخوة؟ لأم ثلاثة، وكم سهامهم؟ اثنان. الاثنان هل تنقسم على ثلاثة؟ ما تنقسم. ما هي العلاقة بين الثلاثة واثنين؟ تباين. نضع ثلاثة، صار عندنا اثنين وثلاثة، كذا. طيب الأعمام كم عددهم؟ ستة. وكم لهم من الأسهم؟ لهم ثلاثة. طيب ثلاثة وستة وش العلاقة؟ أو تداخل. ثلاثة وستة تداخل، لأنه جزء الأكبر، يعني يدخل فيه جميع. نثبت الستة. إذن كم العدد الذي أثبتتموه، كتبتم الأعداد التي أثبتتموها؟ اثنان من الجدات، ها، وثلاثة من الأخوات، وستة من الأوافق عددا. طيب ما هي العلاقة بالنسب الأربعة بين ستة وثلاثة واثنين؟ ستة وثلاثة واثنان العلاقة تداخل. العدد الأكبر ما هو؟ ستة. ستة أكبر من اثنين، اثنين يدخل به تماما، وثلاثة أكبر كذا يدخل فيه. العدد الأكبر يعني العدد الآن الأصغر جزء تماما، يعني جزء داخل فيه بقدر نصف العدد الأكبر. إذن نثبت ستة. أصل المسألة عندنا كم من ستة، وجزء السهم الآن اللي بنضربه ستة، صارت المسألة من 36. ستة في ستة 36. طيب والجدات كم سهم لهن؟ واحد. اضربوا في ستة، ستة. الآن ينقسم على جدتين الستة، كل واحدة ثلاثة أسهم. طيب والإخوة لأم كم عددهم؟ ثلاثة. وكم سهامهم؟ اثنين في ستة كم؟ 12. ها 12. اثنين في ستة 12. ها ينقسم عليهم أو ما ينقسم؟ ينقسم. طيب والباقي؟ نعم، والباقي لمن؟ للأعمام. والباقي للأعمام كم قلنا للأعمام قبل قليل؟ ثلاثة. ثلاثة. فاضرب ثلاثة في ستة كم؟ 18. كل عام يأخذ ثلاثة أسهم. هذا واضح لكم؟ طيب إذن هذا باب التصحيح، تفضل. حسن الله عليك. قال فصل: والمناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال أو الإزالة. كيف؟ بالنسبة الأربعة، قد يكون تداخل وقد يكون تباين وقد يكون توافق، فتخرج الجزء. إيه يعني أول شيء تشوف بين السهام كم أعطيناهم سهم؟ أعطيناهم اثنين. شوف بين اثنين وبين عدد الفريق، إذا كان تباين أثبت عدد الفريق، وإذا كان توافق ضربت بقدر النصف، ضربت النصف في ستة مثلا ثلاثة. ثم بعد ذلك إذا جمعت الأجزاء من هالفريق ومن هالفريق تنظر بينهن بالنسب الأربعة. أحد عنده إشكال؟ تفضل. أحسن الله عليك. لكم إشكال واضح الزوم؟ نعم. تفضل بارك الله. المناسخة. أحسن الله عليك. قال فصل: والمناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال أو الإزالة أو التغيير أو النقل. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته. أي هذه المناسخة من النسخ الذي هو الإبطال أو الإزالة أو التغير أو النقل، كما هو معلوم في كلام أهل اللغة على النسخ. لكن في الاصطلاح موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته. وهذا أيضا مع أنه باب يعني قد يكون شاق، يعني حتى الذي يفهمه يحتاج قسمه وإطالة، وفهمه أيضا يحتاج إلى ومع ذلك فإنه يمكن أن يستغنى عنه. كيف يستغنى عنه؟ أولا ما معنى ذلك؟ معنى يعني بعض الناس يموت الأب وله ورثة يقولون ما قسمنا شيء، لكن ماتت بنت من بناته فجاء ورثتها لها زوجها أولاد، قالوا اقسموا. الآن نحن ما قسمنا الأول، فنبدأ أولا نقسم الأول حتى نعرف نصيب البنت، ثم إذا أخرجنا نصيب البنت نقسمه على ورثتها. تعلمون أنه يمكن أن نستغني عن ذلك بأن نقول نقسم ونعطي كل واحد النصيبة، ثم نقول تعالوا هذا نصيب البنت 100,000 ريال، هذا نصيبه اقسموه على ورثتها، مسألة أخرى منفصلة. لكنهم هنا يريدون وضع مسألة جامعة، يعني مسألة واحدة، نعم، بحيث تعرف أسهم البنت ثم أسهم البنت هذه تقسمها على ورثتها. واضح لكم فكرة المناسخات؟ ولذا فإن باب المناسخات هذا يمكن أن نستغنى عنه، فنقول نعم أعطوا أولا البنت نصيبها، فإذا أعطيتم البنت نصيبها وقسمتم على من قبل، انظروا من مات من الورثة كهذه البنت أعطوه ورثتها، ولا يحتاج إلى ذلك. لكن ما دام عرفتم مسائل التصحيح التي تقدمت وما يكون من الانكسار وما يكون، نعم، فمسائل المناسخات أيضا يعني مسائل سهلة أن تفهم، جل وعلا يعني ويسر شرحها. تفضل بارك الله عليك. قال: إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه أي ورثه ورثة الثاني كالأول، أي كما يرثون الأول، كإخوة أشقاء أو لأب ذكور أو ذكور وإناث ماتوا واحدا بعد واحد حتى بقي ثلاثة مثلا، فاقسمها أي ترك على من بقي من الورثة ولا تلتفت الأول. أي هذه حال أولى. الآن لو أن أوضح لكم بالمثال حتى يتضح لكم ما ذكر. توفي رجل وله ثلاثة أبناء، أبناء ما في ورثة غير الأبناء، ثلاثة أبناء فقط، ما في زوجة ما في أم ما فيه. طيب، ثم مات واحد من الأبناء، بقي واحد، هل يتغير شيء؟ لأن الابن هذا من يرثه؟ الأول اللي مات يرثه أخواه، كل واحد يأخذ النصف، والميت الثاني يرثه هذا الباقي. إذا ما تحتاج إلى أي شيء، تقول كأنه واحد. رجل مات وله مثلا ثلاث أخوات شقيقات فقط، رد ما فيها مسألة، يعني ثلاث أخوات شقيقات كمسألة رد، ما له عصبة ولا له أحد. ماتت شقيقة، هل تتغير القسمة؟ الباقي نعطيه المال كله. ولذا قال هنا: إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول، يعني ورثة الثاني كالأول، أي كما يرثون الأول، كإخوة أشقاء أو لأب ذكور أو ذكور وإناث، حتى لو كانوا ذكور وإناث فكذلك، ماتوا واحدا بعد واحد حتى بقي ثلاثة مثلا، فاقسمها أي التركة على من بقي من الورثة، لأنه ما يتغير شيء. الحال هذه واضحة؟ واضحة لكم هذه الحال؟ طيب تفضل. هذه ثم ذكر الحال الثاني، يعني الحال باختصار: رجل له ابنان، مات ابن فقط، ما له الابن هذا، ما له أحد، له ابنان هو، وكل ابن ما تزوج ولا له أحد أبدا، مات ابن وبقي ابن، هل يتغير شيء؟ ما يتغير، نقسمها بين الابن الباقي. طيب من الله عليك. قال: وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كإخوة لهم بنون فصحح المسألة الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وهي عدد بنيه، وصحح المنكسر كما سبق. يقول كما لو مات إيه، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، ورثة كل ميت لا يرثون غيره، ما في تداخل في الإرث، كإخوة لهم بنون، كإخوة لهم بنون. ثلاثة إخوة أشقاء وكل واحد له أبناء، كل واحد له أبناء، هل يرث الأخ الشقيق مع الأبناء؟ ما يرث. يعني كل واحد منهم إذا مات ينتقل ورثته، ينتقل ماله إلى ورثة، هؤلاء الورثة ما يرثون غيره، ما يرثون الآخر ولا يرثون الآخر، هذا واضح؟ طيب، كإخوة لهم بنون. تفضل اقرأ. أحسن الله عليك. قال كما لو مات إنسان عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن ابني ثم الثاني عن ثلاثة ثم الثالث عن أربعة، فالمسألة الأولى من ثلاثة، مسألة الثاني من اثنين وسهمه يباينهما، ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها، ومسألة الرابع من أربعة وسهمه يباينها، والاثنان داخلة في الأربعة وهي تباين ثلاثة، فتضربها فيها تبلغ 12، تضربها في ثلاثة تبلغ 36، ومنها تصح للأول 12 لبنيه، وللثاني 12 لبنيه الثلاثة، وللثالث 12 لبنيه الأربعة. إيه يعني هو يريد مسألة جامعة. الآن اقسمها، الآن ثلاثة أبناء، ثلاثة مات رجل عن ثلاثة أبناء، كل ابن كم يأخذ؟ سهم. يعني المسألة صارت من كم؟ ثلاثة، من ثلاثة. طيب، ومات واحد عن اثنين، مات واحد عن اثنين من الأبناء، له أبناء اثنين، من كم؟ من اثنين، واحد وواحد. ومات شخص كذلك منهم من الثلاثة، مات وله ثلاثة أبناء، فمن ثلاثة. ومات الأخير منهم وله أربعة أبناء، واحد هكذا من أربعة. طيب نجي الآن المسألة الأولى، نقول ثلاثة أبناء، واحد وواحد وواحد، نفرض واحد هذا هو زيد مثل الأول، مات زيد وله ثلاثة وله ابنان، قلنا مسألة الابنين من كم؟ من اثنين. الآن كم له من المسألة الأولى؟ ها؟ أجيبه، له من المسألة واحد، سهم واحد. طيب هل الواحد ها ينقسم على الاثنين؟ احنا نريد هذه تنقسم على هذه، الواحد من المسألة الأولى الذي لزيد، زيد هذا ترك ابنين، كل ابن سنعطيه سهما واحدا، يعني سنعطي الابنين سهمين، لكن ما عندنا إلا سهم واحد، سهم واحد ما ينقسم. إذن لابد أن ننظر ما هي العلاقة بين الواحد وبين ها وبين الاثنين، العلاقة ما هي؟ ها، تباين، نثبت اثنين، ثم نروح اللي بعده، هذا ثلاثة أبناء وهو واحد، فنثبت ثلاثة، ثم نجي المسألة الرابعة، له من المسألة من السهام هذا الميت له سهم واحد، لكن أصل مسألته كم؟ ها، أربعة، فنثبت أربعة، ثم نشوف ما هي العلاقة بين اثنين وثلاثة وأربعة، ما هي العلاقة اثنين وثلاثة وأربعة؟ أجيبوا، اثنين وأربعة وش العلاقة بينهما؟ تداخل، فأربعة. طيب ثلاثة وأربعة تباين، اضرب ثلاثة في أربعة تساوي 12، فتيجي وتضرب 12 في أصل المسألة الأولى اللي هي كم صارت؟ ها؟ ثلاثة في 12 صارت 36، المسألة الأولى أصلها من ثلاثة، فإذا ضربت 12 في ثلاثة صارت من كم؟ من 36، 36 الواحد يضربه ب12 صار 12 12 12. نجي للمسألة مسألة الأبناء، نقول أصل المسألة مسألتهم من 12، صارت مسألتهم من 12، يعني ضربنا 2 في 6 تنقسم 1 و1، كل واحد يأخذ 6 أسهم. يعني أنت الآن المسألة الأولى صار زيد له كم؟ له 12 سهما من 36، مكان 1 من 3 نفس الشيء، سهمنا صححنا. ف12 اقسم على 2 من الأبناء، كل واحد يأخذ 6 أسهم، وهذول 3 من الأبناء كل واحد يأخذ 4 أسهم، وهذا 4 من الأبناء كل واحد يأخذ كم؟ 3 أسهم. هذه واضحة؟ هذه صارت المسألة الجامعة، توضع لها جدول يعني معروف، حيث كل ما كل ناس تعرف سهامهم التي صححت حتى تنقسم عليه. نعم تفضل. أحد عنده إشكال؟ أحد عنده إشكال؟ نعم تفضل. الله عليك. قال وإن لم يرث الثاني كالأول بأن اختلف ميراثهم منهما، صححت المسألة الأولى للميت الأول وعرفت سهام الثاني منها، وعملت مسألة الثاني وقسمت أسهم الثاني من الأول على مسألة ورثته، فإن قسمت صحتا من أصلها كرجل خلف. حال أخرى، حال يكون فيه تداخل في القسمة، يعني يقول وإن لم يرث الثاني كالأول بأن اختلف ميراثهم منها، نعم أو تأتي أيضا قسم، نعم طيب، بأن اختلف ميراثهم منها، صححت المسألة الأولى للميت الأول وعرفت، نعم وعرفت، نعم فاضربه ومن له شيء، نعم. قال بأن اختلف ميراثهم منها، صححت المسألة الأولى للميت الأول وعرفت سهام الثاني الذي هو الميت، عرفت سهامه كم، وعملت مسألة للثاني وقسمت أسهم الثاني يعني من الأولى على مسألة ورثته التي هي، فإن انقسمت صحت من أصلها. هنا الآن يعني اختلف الميراث، وإلا قد يكون هناك تداخل كما يأتيكم، لكن الميراث اختلف، الميراث يختلف. طيب يتضح هذا بالمثال، كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم. طيب نأتي للمسألة الأولى، زوجة وبنت وأخ، الزوجة كم نعطيها؟ ثمن. الثمن. والبنت نصف. والأخ الشقيق وأخ شقيق أو أخ لأب الباقي. طيب إذا المسألة من كم؟ من ثمانية. الزوجة كم نعطيها من ثمانية؟ 1. والبنت كم نعطيها؟ 4. 4. والأخ الشقيق 3. طيب إذا المسألة عندنا صارت من كم؟ أصل المسألة هنا من 8. قال ثم ماتت البنت، والآن البنت كم نصيبها الآن البنت من هذه مسألتنا هذه؟ 4. البنت لها 4 من 8. هذه المسألة الأولى. طيب الآن بنت، ماتت البنت عن زوج وبنت وعم، زوج وبنت وعم، كم نعطي الزوج؟ 4. وكم نعطي البنت؟ النصف. والعم نصات المسألة من كم؟ من 4. الزوج له الربع 1، والبنت لها النصف كم؟ 2 من 4، والعم له الباقي. الآن المسألة الثانية اللي مسألة البنت هذه، كم صار أصل المسألة؟ 4. وكم لها من السهام في المسألة السابقة؟ 4. إذا ما في إشكال، نفس الأسهم السابقة تقسم لها، هذا واضح؟ الآن انقسمت، هذا ما في أي إشكال، لكن إن لم تنقسم. قال نعم تفضل. أحسن الله عليك. نعم الله. قال كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم، فالمسألة الأولى من ثمانية وسهام البنت منها أربعة، مسألتها أيضا من أربعة، فصحتها من الثمانية لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة، ثلاثة من أخيه وسهم منها. إيه يعني نفس الشيء ما في إشكال. طيب أنا الله عليك. قال وإن لم تنقسم سهام الثاني على مسألته الزوج في مثال اللي ذكرته لك، الزوج كم يأخذ من المسألة الثانية اللي زوج الربع؟ واحد يأخذ واحد، فنفسه يأخذ من أسهمها قبل في المسألة الأولى أربعة يأخذ واحد، والبنت تأخذ من الأربعة سهمين، والعم يأخذ من الأربعة سهم، ما في أي شيء. طيب لكن هنا قال وإن لم تنقسم، تفضل. سن الله عليه. قال وإن لم تنقسم سهام الثاني على مسألته ضربت كل الثانية إن باينتها سهام الثاني أو ضرب. شوف الضرب بين أصل المسألة الثانية إن باينتها سهام الثاني، يعني إذن العلاقة لتنظر بين ماذا؟ بين سهامه من الأولى وبين أصل مسألته. هذا الميت كم سهامه من الأولى وكم أصل مسألته؟ قال سأل الله عليك. قال أو ضربت وفقها للسهام إن وافقتها في الأولى، فما ضربت هو الجامعة. تقدم الكلام في المباينة، نشوف وش العلاقة بين أسهم الميت من الأولى وبين أصل مسألته الثانية. احنا حطينا له مسألة ثانية، مسألة له ورثه، وضعنا له أصل طلعت ستة مثلا، وأسهم وله أسهم في الأولى مثلا أربعة، شوف العلاقة بين الأربعة والستة. مثل ما قلنا قبل قليل في التصحيح بين الفريق وبين سهام المسألة. تفضل يتصدق لك. صلى الله عليه. قال ومن له شيء منها أي من الأولى فاضربه فيما ضربته فيها وهو الثاني عند التباين أو وفقها عند التوافق، ومن له في الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت الثاني أي في عدد سهامه من الأولى عند المباينة أو وفقه عند الموافقة، ومن يرث منهما تجمع ماله منهما فما اجتمع فهو له. أي تجمع بعد ذلك. نعم يتضح نعم بالمثال. قال مثال الموافقة. نعم. معلش. قال مثال الموافقة أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال السابق، فتصير مسألتها من 12 توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع، فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى وهي ثمانية، تكون 24 للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة، ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين فيجتمع لها خمسة، وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة وفق الثانية بتسعة، ومن الثانية واحد في واحد بواحد فله عشرة، ولزوج الثانية ثلاثة ولبنتها ستة. نعم ولبنتها ستة. طيب الآن نعطيكم المسألة الآن. نفس المسألة السابقة، زوجة وبنت وأخ شق، هكذا زوجة وبنت وأخ شق التي تقدمت لكم، زوجة وبنت وأخ شق قسمناها قبل قليل، جاء المسألة كانت من ثمانية كذا، الزوجة كم لها؟ قلنا واحد والبنت أربعة، والأخ الشقيق كم له؟ عندكم قبل قليل. طيب المسألة الثانية، وش المسألة قبل قليل؟ زوجة وبنت وماذا؟ وعم. لكن قال لنا هنا أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة، يعني ما هو قال زوجة وبنت، الزوجة هذه أم لمن؟ للبنت الميتة، فتكون المسألة زوجة وبنت وأم ثانية وعم. واضح؟ هذا واضح لكم؟ يعني زوجة مات رجل عن زوجته وابنته وأخ شقيق، واضح؟ طيب بعدين ماتت البنت الزوجة وش بالنسبة للبنت في المثال الثاني؟ أم، أم ولها زوج ولها بنت، والأخ الشقيق وش علاقته بها؟ اللي في المسألة الأخ الشقيق لأبيها عم. الآن اتضحت لكم؟ صارت المسألة الثانية زوجة، زوج وبنت وعم وأم. إذن زوجة وبنت وأخ شقيق، هذه المسألة الأولى جعلناها من كم؟ من ثمانية. البنت كم لها من الثمانية؟ أربعة. والزوجة كم لها من الثمانية؟ واحد. والأخ الشقيق كم له من الثمانية؟ ثلاثة. طيب ماتت البنت الشقيقة عمّا في المسألة، فالزوجة أمها والأخ الشقيق عم، معروف أنه عمها. طيب لكن الزوجة حين ما تكون، لا تكون أمها، قد تكون زوجة أبيها، لكننا الآن قلنا أنها أمها. في المسألة السابقة ما قلنا أنها أمها، أجنبية يعني زوجة أب، هذا واضح؟ طيب زوج وبنت وعم وأم، كم نعطي الزوج؟ الربع. والبنت النصف، والأم السدس، والعم الباقي. المسألة الآن صارت من كم؟ شوف، أربعة ونصف وسدس، ها كم من كم؟ أي من 12، لأن عندنا ها يعني أربعة وستة بينهما توافق، الأربعة وستة بقدر النصف، فصارت كأن 2 في 6 من 12. طيب المسألة من 12، كم للزوجة الآن من 12؟ الربع، أجيبه معي يا أخوان، ثلاثة. طيب والبنت كم لها؟ ستة. والعم والأم له اثنان. طيب والباقي كم يبقى؟ واحد. الباقي واحد للعم. هذا اتضح الآن لكم؟ طيب الآن المسألة هذه من 12 الثانية، وكم للبنت من المسألة الأولى؟ أربعة. واضح؟ أربعة. الآن أربعة واثنى عشر وش بينهم علاقة؟ وش الأربعة؟ الأربعة نصيب البنت الميتة، نصيب البنت الميتة هذه من المسألة الأولى أربعة، كان لها أربعة ثم ماتت يعني. أربعة ومسألتها من كم؟ أجيبه، مسألتها لا من 12، مسألتها من 12. طيب العلاقة بين 4 و 12 وش هي؟ تداخل. إذا نثبت 12 هو جزء المسألة، 12 هو جزء ها المسألة كذا. طيب قال هنا فتصير مسألة توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع، فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى. الآن بين 12 وبين الأربعة توافق بالرقم كم؟ رقم ثلاثة، لأنك الآن 12 وأربعة اقسم 12 على أربعة صار ثلاثة، فصار جزء المسألة ثلاثة. يعني حنا قلنا 12 هو 12 وأربعة العلاقة بينهما تداخل، فنقسم 12 على أربعة النتيجة ثلاثة، فجزء المسألة ثلاثة. اضرب ثلاثة في ثمانية كم؟ أصل المسألة السابقة 24. طيب الزوجة اللي هي أم الآن كم له نصيب؟ من لها واحد، اضربه صار ثلاثة، صار ثلاثة. طيب ومن المسألة الثانية، طيب والبنت كم لها؟ أربعة، اضربه في ثلاثة 12، وصلنا الآن لعدد 12. والأخ الشقيق كم له؟ اللي هو العم في المسألة الثانية له ثلاثة في ثلاثة 9، هذا واضح. فالآن نبدأ نجمع، الزوجة لها من المسألة الأولى كم؟ ضربناه في ثلاثة، لا ضربناه في ثلاثة، ضربناه في كم؟ في ثلاثة، ها كم لها؟ ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم. شوف الآن هي المسألة من ثمانية، ضربناها في ثلاثة كم صارت؟ 24. 24 كم لها؟ نعم حنا هي لها ثلاثة، لأن ثلاثة نضربها في في 8 ونضربها في 1 اللي هي الزوجة لها 1، كم صار؟ 3. يعني 3 من 24 هو الثمن، 3 من 24 هو الثمن. طيب من المسألة الأولى أخذت 3، ومن المسألة الثانية كم أخذت؟ اللي هي من 12 2. ها مسألة ثانية كم تأخذ من 12؟ ها من 12 إيه الأم تأخذ 2، فتضيف 2 إلى 3، فتصير هذه الأم الآن تأخذ 5 أسهم من المسألة، 3 باعتبارها زوجة قبل، وتأخذ 2 باعتبارها أم من أصل مسألة 12. الأخ الشقي كم أخذ في المسألة الأولى؟ ها أخذ 9. وكم أخذ من المسألة الثانية؟ ها هو 1. 1 من كم؟ لا هو أخر، انتبهوا المسألة من 12، هي المسألة من 12، نرجع نضرب هذه الآن المسألة من 12. نعم الربع والبنت كم لها؟ نعم شوف الآن الزوج العم كم له؟ له الباقي. الباقي كم الباقي؟ 1 من 6، لكن من 12 كم؟ ها 2. احنا ما جعلنا المسألة من 12، او هي من الاصل من 12 تلك، اي هي من 12 هي. طيب 1 له من المسألة الاولى 1، ها ما يحتاج، هي من 12. له من المسألة الثانية العم له 1 من 12، وله من المسألة التي قبل 9، كم يأخذ؟ يأخذ 10 أسهم. هذا واضح، لأن المسألة الجامعة كم؟ 24، فيأخذ 10 من 24، والزوج كم يأخذ؟ والأخ الشقيق كم يأخذ؟ هو الأخ الشقيق أخذ كم؟ 10 من كم؟ من 24. والزوجة أخذت من الأولى كم؟ 3 باعتبارها زوجة، وأخذت من الثاني كم؟ 2 باعتبارها أم، كم المجموع؟ 5، 5 أسهم. 5 و10 كم هذه؟ ها كم؟ 15. البنت كم تأخذ من المسألة الثانية من 12؟ ها 6. 6 و12 كم؟ كم؟ 22. كم؟ 6 و12 كم؟ ها 6. لا أول شيء قلنا العم كم؟ 10. وقلنا أن الزوجة والذي وأم أيضا في المسألة الثانية كم تأخذ؟ تأخذ 5. كم؟ 15. كم بقى من 24؟ بقى 9 أسهم. ها طيب 9 أسهم. البنت في المسألة الثانية كم تأخذ؟ ها كم تأخذ؟ 6. كم بقي لنا؟ بقي 3. الزوج هذا واضح، يأخذها الزوج. واضحة لكم؟ نعم صدر. واضحة؟ أحسن الله عليك. قال مثال المباينة، تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم، فإن مسألتها تعود لثلاثة عشر، تباين سهامها الأربعة فتضربها في الأولى تكون 104 للزوجة من الأولى، سهم في الثانية بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى 4 بـ8، يجتمع لها 21، وللأخ في الأولى 3 في الثانية بـ39، ولا شيء له من الثانية، وللزوج من الثانية 3 في 4 بـ12، ولبنتيها من الثانية 8 في 4 بـ32. نعم المباينة نحتاج نضع مسألة واتضحت لكم، ها تحتاجون نضع مسألة للمباينة. نعم تحتاجون نضع. طيب قول هنا تفضل. الله عليك. تفضل نقرأ يا إيه. طيب الله عليك. نحتاج مسألة واضحة لكم، ها تحتاجون. أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم، زوج وبنتين ها وأم. طيب، أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم، ما هو المثال المذكور؟ زوجة وبنت وأخ شقيق. المسألة هذه من ثمانية كما تقدم، زوجة وبنت وأخ شقيق من ثمانية. طيب، قال هنا يقول أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم، ماتت عن زوج وبنتين وأم، كم يعطي الزوج؟ الربع. البنتين ثلثين. الثلثين. وأيضا قال ماذا؟ وأم هم. الأم تعطى سدس. تعطى السدس. تكون المسألة من كم؟ 12. تأكدوا من 12. المسألة من 12 لكنها تعول إلى كم؟ إلى 13، لأنك إذا أعطيت الزوج الربع من 12 كم؟ 3، وأعطيت البنتين 8، وأعطيت الأم 2، عالت إلى كم؟ إلى 13. فما هي العلاقة الآن بين 13 وبين 4 التي للبنت؟ هذه وشي مباينة، واضح؟ مباينة وإلا تداخل كما تقدم. الآن 13 أصل المسألة الثانية صار من 13، والبنت كم لها؟ ها؟ 4. ما هي العلاقة بين 4 و 13؟ تباين. 13 تضربها في المسألة التي هي 8، ها؟ صارت كم؟ 104. ثم انقسمت صارت لنا على هالطريق التي ذكرها. هذا واضح؟ تفضل. الله عليك. قال وتعمل، قال إيه؟ وتعمل في، قال وتعمل في الميت الثالث إذا أكثر عملك في الميت، فأكثر عملك في الميت الثالث. لو في ميت ثالث نفس الشيء تعمل. طيب، نعم. الله عليك. قال وتعمل في الميت الثالث فأكثر عمل، فأكثر عملك في الميت الثاني مع الأول، فتصحح الجامع للأولين وتعرف سهام الثالث منها، تقسمه على مسألتي، فإن قسمت لم تحتج لضرب، وتقسم كما سبق، وإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة، ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في مسألة الثالث أو وفقها، ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أو وفقها، وهكذا إن مات رابع فأكثر أو وفقها. نعم. صلى الله عليه. إيه. صلى الله عليه. قال ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أو وفقها. إيه. يعني مضروبا في سهامه أو في وفق سهامه. نعم. وهكذا إن مات رابع فأكثر. نقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. يعني إذا تعددت قصه في الكلام الأخير صار ميت ثاني وثالث ورابع نفس العمل الذي عملته، نعم، وهكذا. ولذا كما ذكرت لكم فسأل فيها طول وتأخذ جهدا، وهي في الحقيقة يعني من فضول هذا الفن. والله الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.